السلفي بتاعنا رايق هننزل اشق الشقه اللي وعدك النفس حصري على www.maradona.com. عبادة عالبيت قالوا عني كلام وصلني بس عاد انا مش شغلني بفرح ما تغلوا مني بحب اشوفكوا محروقين الرسالة اكيد دي واصلة انتوا صفرة اقولكوا فاصلة في العرق بقلبة حفلة اما طالما صعبين سكاكين فين فعلكوا انا نفسي والله اشوف لكم انا ليكوا فاضي انا رايق لكم هلعب معكوا عادي وانا متغمس انا فايق لكم تعالوا لي يلاكوا بشكلكوا وبتقولي على عادي هنزلكوا انا مش شايفكوا مش مستعني مضطر اعيشها جاحد ما العالم كله فاسد هدي بخلص دي باشد بطل تبدي الامان اخلاق دخلت صيانة والشر معايا حصانة الغلب انا محتاج اعاني راسي بيختل للميزان تعمل جدع هتشوف بلاوي هتشوف البدع لاجل الفلوس بيجيلهم مصارع عالعادي لو هيبيعوا اهاليهم الناس اصلهم القرش اولهم قلبهم بقوا يجروا ويغيروا شكلهم بس الفلوس مش لايقه عليهم السلفي بتاعنا رايق هانزل اشق الشقايق لو عركت نفسي ايه انا جنبك فردتي انا عارف انك حاببني من نظرة عين فهمني صعب انت في يوم تسيبني غير بس في دفنتي بالشكليات بتخدع وكلام الناس بيوجع وبقينا علينا نسمع في كلام ما عملناه عرفت حدود الصراحة دخل حدود البجاحة وحياتنا بقت سياحة ناس ما يقدروش بيحوروا اول ما يتكشفوا يهزروا كتبوا باين من منظروا وروا له شكله في سيلفي بقى مكشوف والغل منه صباح بيفوق عيش لك يومين دي حلاوة روح بعديها تكون منفي اوعك عشمك يجيبك ولا فوق انا مش حبيبك عديك انت ونصيبك على وشك يا وفاء مش في صوتك ولا يخرب بالبروده ما بقتش انا عايز اشوفك كشحك عيل متنك ما تسوقهاش وعليا ارجوك ما تعيشهاش اللي اندهش عندنا ببلاش وانا لسه صحتي فيا فما تكرتش براجل جدع يلا ما تقلتش تمثيلك انت معايا ما ياكلش اظبط حالك يا عينيا ارقامكم مش معايا 100,000 حوار ورايا مش مخدوم على فايا كلامكم عني باصي انا غيرت الشريحة نفسيتي دي مستريحة باصل انتو طيور جريحة بشوف منكم مهازل التجاري مفيش مثيله والعمش نجم جيلو عبدي عالبيت جناية عند البلدكم يهينو كستلو كتب كلامه متجر يا ابني في مكانه وباور ميوزك انتاجها على طول سابق زمانه ابو مالك يا ابني بابا ده اسد حاكم لغابة اما تكونش على السكة يا ابني احنا نروض ديابة المدية بتاعته هو وده العفريت ده نوى على طول يضرب بقوة يا صاحبي بلوى على موقع مهرجانات.com.